لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري لي خالق رازق أحاط بي علمه من قبل نشأتي ومن قبل تصويري والصلاة والسلام على معلم الإنسانية الخير سيدنا محمد ما بين منبره والقبر قف أدبا وقبل الأرض إن الشكر قد وجب وشاهد القبة الخضراء وقل الحمد لله نال القلب ما طلب واستغنم الوسط في روض الحبيب وقل الحمد لله نور المصطفى غلبا. أيها الإخوة الأحباب، لست أدري ماذا أقول للشيخ الخياط، أقول له لقد رفعه الله، فالحمد لله الذي أكرم آل مصر فجعلوا لقارئ القرآن مكانا يجلس فيه أعلى من الجالسين جميعا، حتى ولو كان الجالس رئيس الجمهورية بعينه. أقول لقد نوره الله، فالله نور والقرآن نور، وحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نور، وليلة القرآن إنها نور، وحامل القرآن كله نور. أقول لقد شرفه الله، فلقد شرفه الله بصوتا يسلج الروح ويسعد الفؤاد. إن دل ذلك فإنما يدل على رفعة ومكانة حامل القرآن عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله القرآن وظن أن أحدا من الناس أغنى منه فقد حقر ما عظم الله. يمكن لأكثر من مرة تشرف به هذه القرية، ما من بلدة خطر بها إلا وله بصمة طيبة فيها بجمال صوته ودقة آدائه، العلم القرآني الشهير القارئ الشيخ محمد حسن الخياط على مركز مدينة فاقوس، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي قل يحييها الذي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء

فسواها ولا يخاف عقباها والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد لا لربك وانحر إن شاء الفرقة اللهم إنا وهبنا ثواب ما فرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة منا إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح المتوفى اللهم تغمده بواسع رحمتك شاكرا للعلم القرآني القارئ الشيخ محمد حسن الخياط على مركز مدينة فاقوس ونجم محافظة الشرقية مشاركا العزاء لعميد عائلات العميرة حاج حمود عمارة أشكر باسمه لجميع من شاركنا العزاء ودائما أبدا إنا لله وإنا إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.